وعلى آية تكون آية غير منسوخة. قوله فسوف يدخلون، ما العرض من هذه الجملة؟ سوف يدخلون تهديد. العرض منها تهديد. التهديد. طيب قول الله بعذابنا يستعجلون، هل يرد على أي شيء؟ على استعجال العذاب. ما الذي قالوه باستعجال العذاب؟ ما الذي قالوا باستعجال العذاب؟ يعني العبارة التي تدل على أنه مستعجل العذاب. نعم قالوا متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، متى هذا الفتح إن كنتم صادقين، اللهم إن كان هذا والحق من عندك فأمطر علينا حجاب من السماء. طيب ونحو ذلك. قالوا إذا نزل بساحتهم من هداية الله، ما معنى إذا نزل بساحتهم؟ نزل العباد عذاب عذاب على ساحتهم قريب بجنوبهم هذا الساحة، وشفح العذاب العدو لأن العدو ينزل على خصمه في الساحة. وشرجة كان تشبيه في هذا استعار بجنوبهم، يعني كأنه يقول فإذا حل بهم العذاب إذا علموا. طيب قوله فساء صباح المنذرين لمن هذه ساء فعل من أفعال الذنب الناس الذنب وساء صبي صبي فعلا وتمييزا وفاعلا وفاعلا. طيب أين الفاعل؟ ساء صباح المنذرين صباح المنذرين هذه مساعد حجر وجملة صباح المنذرين هذا التمييز صباح المنذرين المنذرين هذا هو التمييز. يوسف فاعل صباح فاعل صباح وأنا تمييز وش التقدير؟ فساء صباحا صباح المنذرين. طيب في قوله صباح المنذرين الأخ فيه نكتة بلاغية، ما هي؟ التغير من الضمير المضمر إلى الضمير الظاهر. إلى الضمير الظاهر ما هي ضمير الظاهر؟ ظاهر قسيم الضمير النظمي النظمي المضبر أنت فهمنا معنا لكن نفس التعبير، أنا أريد أن يكون التعبير حسن. نعم مقام النظمي إيه مقام الظاهر مقام النظمي الظاهر ما يمكن وضمي ظاهر ليس من غير ظمي. عرفت؟ طيب ما هي الفائدة البلاغية في إقامة الظاهر مقام المضمر؟ الفائدة الأولى أولا يعني التنبيه، إذا كان أولا بيان عاقبة يعني أنهم أنذروا وبلغوا الحجة، يعني إقامة الحجة عليهم بأن الإنذار بلغ. طيب ثانياً حتى يعني تكون الفواصل متوازنة مراعاة الفواصل. نبي أجل ثالث فراغ لأن هذا معدد قلت في فائدة لفظية وفائدة معنوية. فائدة لفظية هي فواصل الآيات مراعاة الفواصل، أما فائدة معنوية فائدة لفظية مراعاة الفواصل ومعنوية له ثلاث فوائد. أول التعميم، نعم. الثاني انطباق الوصف عليهم، الثالث التسهيل على هؤلاء إقامة الحجة عليهم بأنهم أنذروا. طيب فساء صباح المنذرين. طيب قوله وتولى عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون،

وفما زال يقرؤها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت لها. الله أكبر. الحاصل أنه يجب علينا أن نرفق بأنفسنا وبالناس، لا نفكر أحدا حتى يتبين لنا أن هذا الشيء كفر وأن هذا الذي قاله وفعله ينطبق عليه شروط التفكير حتى لا نقول نحن بالكفر أو الفسق. والحمد لله الحكم من الله ولا إلينا؟ من الله. إذا كان الله من يكفر هذا الشخص ليش نكفر؟ إذا كفرنا من لم يكفر الله فكأننا حرمنا ما أباحه الله أو أباحنا ما حرمه الله، فعلينا أن نتطيعه. والأصل في المسلم الأصل فيه إيش؟ الإسلام. ما دام يدين الإسلام لكن يفعل خطأ من الكفر أو يقول قولا من الكفر وهو جاهل لم ينشأ في بلده استتب في الإسلام، كيف نقول من هذا؟ رجل بدوي ناشئ في أرض بعيدة عن العلوم الشرعية لكنه مسكين كل صباح ينصب حجرا ويستدل وهو يدري، يقول هذا كافر أن يشهد لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ولهذا قال العلماء نصب على هذا في كتبه، لو أن رجلا جحد وجوب الصلاة لكان كافرا، لكن قالوا لو جحد وجوب الصلاة وهو ناشئ في بلد بعيد عن العلم الشرعي أو كان حديث عبد الإسلام لم يكن كافرا، لأنه جاهل. طيب إذا قوله ساقط من بعيد تدل على أنه لا يمكن أن يعذب أحد إلا بعد الإنذار. طيب وهل يكفي بلوغ الحجة أو لا بد من فهم الحجة؟ في خلاف لا بد من فهم. ولهذا قال الله تعالى ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا فيه منه. ليش؟ لأنهم وإذا أمروا به على الفهم فهو معلوم. وقال الله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه بلسان قومه بلغته لأجل قيل يبين له، فلا بد من فهم الحجة. أنت لو قلت يا إنسان أعجم أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وهو لا يدري ما يدري ايش معناه، هل تقوم على الحجة؟ لا. ما تقوم. لو قلت له يا فلان أبلغت امرأة بعد قال نعم، ثلاثة قال نعم، وأربعة وخمسة فهم من أطلاق الله يعني جعلتها طريقة تروح دي أعجب الناس. قلنا خلاص كانت منك لا تحل لك إلا بالزوج. نعم تنزيح يا جماعة كيف هذا الحمد قال أنت سمعت أنك أطلق زوجتك؟ قلت نعم. قلنا ثلاثة قلت ثلاثة وأربعة خلاص كانت منك الزوج تبين منه ولا لا؟ لا تبين. ليش؟ لا يعرف المعنى، لا يعرف المعنى. لكن لو قال بهشتم يعني طلقتها ثلاثة لا هكذا قال فوق ان اللي قال بهشتم يعني طلقتها ثلاثة. انا لو اقول لك واحد عربي يقول زوجي بهشتم ما تطلق ولا مرة واحدة لانه لا يعرف. فالمهم ان هذه مسائل مهمه ينبغي للانسان ان يعتني بها وان لا يوقع نفسه في هلكه ويوقع غيره في هلكه ويماري ويعادي على غير وجه شرع. فالبشر حكم من الله عز وجل، من حكم الله الكفر كفرناه، ومن حكم الفسق فسقناه، ومن لم يحكم بالكفر لم نكفره، ومن لم يحكم بالفسق لم نفسقه. والله ما أعلم. نعم. إذا ماتوا فإن كانوا يدينوا بالإسلام ولم يدعوهم أن هذا الكفر فهم لم يأخذون بحق. وأما إذا بلغوا وقالوا إن وجدنا علينا على أمة فهؤلاء لا يفهمون. لا بد من ذلك. أي سنة؟ أعجب منكم اتخاذه بلغة عربية وهو لا يفهم. هذا الحال من جزء لا لا هو يعني كان من حجة يعني أن يفهم المعنى وليس لازم أن يفهم الأدلة.